الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة وأصلح فأنه غفور ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل الذين تدعون من دون الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام سلام عليكم كتب ربكم على نفسه كتب ربكم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قل لا الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل إني على بينة من ربي الحكم إلا إن الحكم إلا لله يقص

ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما وهو الذي يتوفاكم وهو الذي ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم وهو ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق ثم يبعثكم فيه ليقضى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لا كن من الشاكرين قل الله ينجيكم قل الله ينجيكم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله العظيم سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس قراءة للقرآن الكريم فقال صلوات ربي وسلامه عليه من إذا رأيتموه يقرأ القرآن حسبتموه يخشى الله وكيف لا وقد عشنا واستمتعنا مع هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة بينما حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة من ذلكم العالم القرآني الإذاعي الكبير نبت بيت القرآن الكريم قارئ العالم الأول فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات أنور القارئ الشهير المقيم بمدينة القاهرة وذلك في ليلة التكريم للأم الراحلة فقيدة عائلات الهواري والشهابي أسأل ربي في عليائه أن يتغمدها بواسع رحماته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يجعل القرآن الكريم نورا يتقاطر عليها في قبرها اللهم آمين وباسم عموم العائلة قاتبة وباسم أبنائها الأكرمين الأستاذ محمد نصر الهواري والأستاذ السيد نصر الهواري والأستاذ يسري نصر الهواري والأستاذ طارق نصر الهواري ووالدة المرحوم الشيخ إبراهيم نصر الهواري يتقدمون لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير والشكر موصول للقائمين على هذه الليلة نكت على مسامح حضراتكم عبر الشرق الهندسية لمكبرات الصوت الحديثة وأدخل محطات ديزل والإنارة الكبرى تحت إدارة وإشراف أولاد المهندس علي مهنة المكمن بزنت ميمي غمرة قهلية كبرى كسر ضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية أولاد حيار تحت إدارة شرطة حيار المقيم بأولي لميد غمرة قهلية هندسة البث والهواء مهندس علي الشحات لتصوير الحفلات الدينية المقيم بطحل برج دير بنجم شرقية أيها الإخوة المؤمنون إلى أن نلتقي بكم بمشيئة ربي بعد صلاة العشاء لكي نعيش ونتعايش مع ذلكم العالم القرآني الإذاعي الكبير نبت بيت القرآن الكريم وقارئ العالم الأول فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات أنور أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.